الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يعبد، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وبعد. فما يزال الحديث موصولا عن الشبهات المثارة على حد الزنا، وهذا هو اللقاء السادس في حديثنا حول وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية. أحبتي الكرام، أكرر مرة أخرى فأعيد فأقول: ما يزال الحديث موصولا عن الشبهات المثارة على حد الزنا، ونتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى وجل وعلا عن الشبهات المثارة حول حد الرجم. أحبتي الكرام، اعلموا أن الشريعة الإسلامية فرقت بين صنفين من الزنا، وجعلت لكل واحد منهما عقوبة خاصة به. فالمحصن هو الذي سبق له الزواج ودخل بزوجته، المحصن هذا عقوبته الرجم. أما غير المحصن، أي الذي لم يسبق له الزواج أو حتى تزوج ولم يدخل بامرأته، لم يدخل بزوجته، فإن هذا عقوبته الجلد 100 جلدة. وقد أقر بالجلد، قال الله تبارك وتعالى: لو ردوه بالقرآن الجميع، أي أن الجميع قد قالوا من العلماء أن أمر الجلد لو رددناه إلى القرآن فإننا نجد أن القرآن تكلم فيه. وأنكر الرجم جماعة من الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة، وصار على ضربهم اليوم القرآنيون، القرآنيون الذين يقولون: لا نأخذ إلا بالقرآن. قد يقول قائل منكم الآن: كيف قلت وقدمت أن القرآن تكلم عن هذا الأمر، أمر الرجم؟ أقول أن القرآن الكريم لما قال فيه رب العالمين عن نبيه محمد الصادق الوعد الأمين، قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نهتدي. وبمفهوم المخالفة أننا لو لم نطع النبي صلى الله عليه وسلم لا نهتدي، بمعنى أننا نضل. والله تبارك وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما آتانا به إنما هو مثل ما آتانا الله تبارك وتعالى به، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا شرع أمرا ما لم يكن هذا الأمر قد شرع في القرآن خصيصا، لم يكن هذا الأمر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في القرآن الكريم النص بتخصيصه أو النص عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في القرآن الكريم قول رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي الواجب على المسلمين أن يسلموا إلى أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب عليهم أن يتبعوا ما يأمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي أبدا بشيء من عند نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول بأنه يبلغ كل ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه إلى الناس. أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو حكم حكما فإن هذا الحكم الشرعي إنما هو مؤيد بوحي من الرب تبارك وتعالى الملك الواحد العلي. إذن فكلام النبي هو نفس كلام الرب العلي. فالمقصود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء لم يرد هذا الشيء في القرآن فإنما هذا الشيء الذي أمر به النبي محمد كأن الله عز وجل هو الذي أمر به، لأن النبي محمد لا يتكلم بشيء من عند نفسه، إنما هو وحي يوحى إليه، إنما هو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كثير من الناس للأسف الشديد أنكروا مسألة الرجم كالخوارج والمعتزلة من الفرق الإسلامية، وصار على ضربهم اليوم القرآنيون الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فأثاروا شبهات عدة تنكر مشروعيته وتدعي أنه أكذوبة لا وجود لها في الإسلام. وسنعرض شبهاتهم ونرد عليهم لنبين بطلانها ومخالفتها للقرآن والسنة والإجماع. أولا، تعريف الرجم. لغة جاء في القاموس المحيط الرجم بمعنى القتل والقذف والغيب والظن والخيل والنديم واللعن والشتم والهجران والطرد ورمي بالحجارة، واسم لما يرجم به. هذا لغة. أما شرعا فهو قتل الزاني رميا بالحجارة. ثانيا، أدلة مشروعية الرجم. ثبتت مشروعية الرجم بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والإجماع. أولا، أدلة القرآن الكريم، منها الأدلة العامة ومنها الأدلة الخاصة. أما بالنسبة للأدلة العامة التي وردت في القرآن الكريم فيما يخص مسألة الرجم ومشروعية الرجم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر في الآية 7 من السورة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا بالنسبة لدليل من القرآن الكريم بالنسبة للأدلة العامة. فالرجم مما آتاناه الرسول صلى الله عليه وسلم كما بيّنت الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه إليك. أستغفر الله، إنما أقصد قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم هو الذي نزل على النبي محمد الصادق الوعد الأمين ليكون شرعة ويكون دستورا للمؤمنين والمسلمين. كذلك أيضا يقول الله تبارك وتعالى رب العالمين في سورة إبراهيم ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالكتاب إنما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم به الناس من الظلمات إلى النور، كل ذلك بإذن ربهم تبارك وتعالى، ليسلكوا الصراط، صراط الله المستقيم، صراط العزيز الحميد. أيضا الله تبارك وتعالى يبين في قوله في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالقرآن الكريم إنما جاء دستور للمسلمين، جاء منهجا وشريعة يسير عليها الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هذا دليل من القرآن يبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الذي جاء للناس بالمنهج الإلهي بالقرآن الكريم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والرجم مما أراده الله تبارك وتعالى لنبيه، مما أراه الله عز وجل لنبيه وأراه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالله عز وجل أرى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يري أمته بعد أن رأى من ربه مسألة الرسل. بل وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإقامة الرجم هي تحكيم لشريعته صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأدلة العامة التي وردت في القرآن الكريم. أما بالنسبة للأدلة الخاصة التي وردت في القرآن الكريم فمنها أدلة نقولها وهي كالآتي. فكما ذكرت لحضراتكم عن مسألة الأدلة العامة التي وردت في القرآن الكريم في مسألة الرجم وحكم الرجم في الشريعة الإسلامية، فإليكم الأدلة الخاصة التي وردت في القرآن الكريم والتي تبين حكم الشريعة الإسلامية في مسألة الرجم في الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد بين الله تبارك وتعالى السبيل، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه، يعني الوحي، كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه، أي خفف عنه وطأة وشدة الوحي، هذا مقصوده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب يجلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وفي رواية بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما: البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مئة. هكذا كما ورد في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم برقم 1690. ثانيا، الدليل الثاني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول ويبين أنه كانت هناك آية في القرآن الكريم تتلى قبل ذلك، ثم بعد ذلك نسخت تلاوة ولكن بقيت حكما، أي أنها رفعت من القرآن الكريم تلاوة ولكن بقي حكمها، وحكمها مؤكد بالسنة المطهرة. وكانت هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى، وأذكر أنها كانت في سورة الأحزاب، أن هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما ذاقا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أرجو ألا تكون خانتني الذاكرة، فهذه هي التي هذه هي كانت الآية التي كانت موجودة في القرآن قبل ذلك، قبل أن ترفع. المقصود أن هذا يدلك على أن الرزم كان موجودا في القرآن الكريم، أو أنه بالفعل موجود في القرآن الكريم. أما عن وجه الدلالة فقول عمر رضي الله عنه وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرزم، وقوله وإن الرزم في كتاب الله حق، يدل على أن الرزم كان موجودا بلفظه وبحكمه في كتاب الله، فنسخ لفظه وبقي حكمه يطبق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فرفعت الآية تلاوة ولكن بقيت حكما. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، قال نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فاقتضيت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرزم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أريد أن ننتبه جميعا إلى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بينهم بكتاب الله. قال الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فوجه الدلالة هو قول الرجل أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقول الرجل الآخر نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وقوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال المراد بكتاب الله هو ما حكم به وكتب على عباده، وقيل المراد هو القرآن وهو المتبادر إلى الذهن. وقال رحمه الله ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثانيا السنة النبوية، الدليل على مسألة الرجم من السنة النبوية. أما بالنسبة لأدلة السنة النبوية على مسألة مشروعية الرجم في الإسلام، فالسنة النبوية منها السنة القولية ومنها السنة الفعلية. فالسنة القولية منها حديث عبادة السابق وفيه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث رواه الإمام مسلم. أما بالنسبة للسنة الفعلية فتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام بمسألة إقامة حد الرجم على العديد من الصحابة، ومنها ماعز والغامدية. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال إن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، فرده الثانية أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد فرده مرة أخرى. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ يعني هل الرجل مجنون؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين، أي أنه رجل عاقل فيما يرى. فأتاه الثالثة، أي أتى ماعز رضي الله عنه وارضاه، أتى للنبي ورحمة الله عليه، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فالمقصود لما عاد إليه في المرة الثالثة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامضية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه صلى الله عليه وسلم ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، أي أنها حبلى من الزنا. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي، يعني إن كان الله تبارك وتعالى قد جعل لنا عليك سبيلا فلم يجعل الله تبارك وتعالى لنا على ما في بطنك سبيلا. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، في قطعة قماش، فقالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، أي دليل على أنه قد فطم، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، أي وصلت الحفرة إلى ارتفاع صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له، يعني المكاس الذي هو يجمع الضريبة والذي يتعامل بالربا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلي عليها ودفنت. والحديث رواه الإمام مسلم برقم 1695. هذا بالنسبة للدليل الأول من الأدلة العملية أو من السنة الفعلية. الدليل الثاني: المرأة التي رجمها أنيس، والسابق ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. ثالثا من الأدلة أيضا: رجم اليهوديين، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ أي في شريعتكم ماذا تصنعون بالذي زنى؟ قالوا: نسخم وجهيهما ونخزيهما، أي أن اليهود يقومون بمسألة جمع الفحم ويغبرون وجه الزاني ثم يجلسونه مثلا على حمار أو بغلة بالعكس، بحيث يكون وجه الرجل أو وجه المرأة عند ذيل الحمار ويطوفون به في المدينة أمام الناس، يعني يشهرون بهم وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي إن كان هذا حقا في دينكم في التوراة فأتوا بها. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون أعور، قالوا له: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، يعني الرجل وضع يده على الكلمات التي تنص في التوراة على رجم الزاني والزانية، حتى يتكلم بحكم ليس هو حكم الرزم. فوضع الرجل يده عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ارفع يدك، فرفع الرجل يده فإذا فيه آية الرزم تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرزم ولكن نتكاتمه بيننا، أي أن نخفي هذا الأمر ولا نعلنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، كرره الحديث، فرأيته يجانئ عليها بالحجارة، أي أن الرجل الذي كان معها يأخذ ويتلقى الحجارة على نفسه دون هذه المرأة حتى مات، ثم ماتت المرأة. والحديث رواه الإمام البخاري برقم 7543. هذا بالنسبة للأدلة التي وردت من السنة النبوية، من السنة الفعلية والسنة القولية. أما بالنسبة لفعل الصحابة فمنها قول ابن عمر، أو عفوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث سالف البيان الذي تكلمنا عنه، وفيه فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا حديث رواه مسلم. والمعلوم أن أبا بكر كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، وقول عمر رجمنا بعده تشعر بوجود الرجم في عهد أبي بكر ثم عهد عمر رضي الله عنهما. إذن الأمر متواتر عند الصحابة في فعلهم. ثانيا، في حديث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. وفي رواية أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في الجزء الثاني صفحة 150، ورواه أيضا البخاري. إذن هناك أدلة أيضا على مشروعية الرجم من فعل الصحابة. رابعا، الإجماع. إجماع العلماء، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. أيضا من الأدلة على مشروعية الرجم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في الشرع الحنيف في دين الإسلام، من الأدلة أيضا خامسا الحكمة في تشريع الرجم على الزاني المحصن، وهذه ما نريد أن نوضحها وأن نبينها. قال ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين: وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن، أي يعم سائر البدن وجميع البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها، فهو غير خائف مما يخافه السارق من الطلب، فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة. ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا هلاك للحرث، هلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك، فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، أي عندما يقتل ويرجم ويجلد من زنى لا يتجرأ أحد آخر أن يفعل مثله. والكلام يعود مرة أخرى إلى ابن القيم فيقول: فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. ثم إن للزاني حالتين: إحداهما أن يكون محصنا قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها، أي بالزواج فهو ليس في حاجة إلى الزنا، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. والثانية أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن، أي لم يزق مسألة الزواج، ولا عمل ما عمله، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإعلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد رضعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبحثا له على القنع بما رزقه الله الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة، جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. رحمة الله على ابن القيم، وانتهى كلامه. وقال الشيخ عطية سالم في شرح الأربعين النووية: الخلاصة أن البكر إذا زنت تجلد 100 جلدة، والثيب إذا زنت رجمت. الزنا واحد والإيلاج واحد، أي الدخول بالمرأة، وقضاء الوطر واحد، فلماذا اختلف الحكم؟ ونجد البعض يقول إن البكر لم يتذوق أمر النكاح، حكم الثيب دون البكر. أقول، والكلام للشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، أقول إن الذي يتتبع مقاصد الشريعة يجد أن الحكمة فيما جاء به الشرع، لأن الثيب غالبا ما تكون ذات زوج، والبكر لا زوج لها، فإذا زنت البكر وحملت وظهر حملها وجاء ولدها، هل يمكن أن يلصق بأحد؟ الجواب لا، لا ينسب هذا الولد لأحد، لرجل مثلا آخر ويقال أنه أبوه، لا ينسب أبدا لأحد متميز بذاته. ولكن الثيب إذا زنت وحملت من غير زوجها فإنها تلحق بزوجها من ليس منه، أي أن ابن الزنا هذا ينسب إلى زوجها فكأنه أبوه. إذن جرم الثيب أكبر جرأة وعقوبة، وجراءة الثيب في التساهل أكثر، لأنها ترى عليها غطاء يسترها ألا وهو زوجها، والبكر لا تجد ذلك. حديثنا لم ينتهي بعد، فللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى رب البرية، لنكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا حول وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد.